وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل أمور الكون وفي نواميس الكونية، إياك أن تعمد إلى أعدائها لتتخذ منهم أولياء، لأنك أنت تبقى تفكيرك خايب، تفكير خايب. فبيقول إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أنت لا تتخذ الكافر ولي إلا أن بانت لك مظاهر قوة فيه ومظاهر ضعف فيك. أعيز لك ولي، معنى ولي يعني إيه؟ ناصر، معين. تجد كلمة ولي، الله هو الولي، مش كده؟ ده على إطلاقه. وبعدين كلمة ولي تضاف إلى الله وتضاف إلى خلق الله، الله ولي الذين آمنوا، يبقى الله ولي على إطلاقه. وبعدين الله ولي الذين مين؟ آمنوا. طب وأولياء الله؟ الأولياء أضيفوا لمين؟ أولياء الله، أولياء جمع، هات المفرد ولي الله، يبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله، مش كده المسألة؟ ولا إيه؟ يبقى إذن الولاية على إطلاقها هنالك الولاية لله الحق، خلاص؟ الله هو الولي، ده كلام على الأول. لكن الولاية قد تضاف مرة إلى الله وقد تضاف مرة إلى خلق الله. أقول الله ولي الذين آمنوا. طب وأولياء الله يعني إيه؟ هات أولياء الله، لا هات كلمة عشان تبقى واضحة. المؤمن ولي الله. طب مفهوم الله ولي المؤمن، إنما المؤمن ولي الله إزاي؟ هم قال لك إيه؟ نعم ايه لازم تفهمها كده، لان الولي معناها ايه؟ اما ان تاخذها بالمعين، يبقى الله ولي الذين امنوا اي معينهم وناصرهم. طيب وولي الله اولياء الله بيعملوا ايه له؟ ام قال لك ما هو قايل في الايه ان تنصروا الله ينصركم. هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مره واحده وتنتهي؟ انما هو القاتلهم يعذبهم الله بايديكم، لان لما كان يقاتلهم بقواه الخفيه يقول لك ده مسائل كونيه في الوجود، احنا ما انما انتوا اللي استضعفينكم لازم يبقى بايدكم انتوا. الله ان تنصروا الله ينصركم. يبقى اذا مره يطلق الولي ويريد بها ايه؟ ويراد بها ايه؟ المعين. ومره يراد بها المعان. ليه؟ لان انت مدام ولي وانا وليك يبقى معناها ايه؟ انا مره معين وانت مره معان، مش كده؟ يبقى اذا تيجي ويا بعضها ولا لا؟ نقول ودي ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه ان يسود بايمان خلقه به، والا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يرغم الناس جميعا على ان يكونوا طائعين. حد يقدر يخرج من ايده؟ مش ممكن. قال لك ولذلك الانسان لازم يفكر تفكير جيد، يقول ايه الانسان ده بين قوسين، بين قوس ميلاده وقوس وفاته. ايتحكم في واحد من القوسين؟ طب امال ايه الرزاله بقى بين القوسين؟ عادي الزحلقه. النواميس الكونيه بايد ربنا وماشيه زي الساعه، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال ايه؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، وما فيش حاجه خرجت عن، انما الحق سبحانه وتعالى اخذ هذه المساله بقوه قهره، قدرات جبروته، ما فيش حاجه تخرج من ايده، انما هو يريد ان ياخذ قوما بحب قلوبه. يبقى الايمان ده جاي باختيار، هو يقدر يجيبك له، انما هو عايز يشوف مين اللي يجيله وهو مختار الا يجيك. عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار الا يجيك. تبقى دي العظمه، تبقى تسخير الاشياء دي بتدي لله صفه القدره، اختيارات الاشياء اللي بتدي لله صفه المحبوبيه. وربنا عايز المحبوبية وعايز الايه؟ وعايز القدرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، يعني نصراء لهم، من دون المؤمنين. لا ياخذ الايه؟ المؤمن. ليه؟ لان ذكر ان تظاهروا بانهم يبقوا اولياء لك هيعملوا لك ايه؟ يجعلونك تستنيم لهم، وربما تسللوا اليك بلطف ودقة فدخلوا عليك مدخلا الاعداء، لانهم هم دام كافرين. الاصل ما فيش التقاء، الاصل ما فيش التقاء، ومن يفعل ذلك فليس من الله أي من ولاية الله في شيء. اللي هيتخذ دول أولياء ليس له نصيب في نصرة الله له. ليه؟ لأنه اعتقد في دول أنهم يقدروا يعملوا له حاجة. فربنا بيقول لا، اوعى تغتر بقوة القوي وإن كان كافرا وما تتخذ منه إيه؟ حماية ولا ولاية. وما تقولش ما أعمل إيه؟ لأن الله لا يريد منك إلا أن تستعمل ما استطعت. ولذلك حينما قال أعدوا، هل قال أعدوا لهم ما تغلبونهم به ولا أعدوا لهم ما استطعتم؟ اعمل استطاعتك، ودع الباقي لمين؟ ودع الباقي لله. ولذلك قضية قد يقف فيها العقل يوم ربنا يطمننا يقول ده تخفي، اوعى تقول هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه، وازاي يعني امال هيعمل ايه ربنا الحكايه دي؟ تقول له اه بر علمك عشان ما تقفش الموقف ده. وقال ايه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ساعة ما يلقي الرعب وان كان عددهم قد وان كان عددهم والقي الرعب فيهم انتهت المسألة ولا لا؟ ادي بس جند من جنود الله يلقي ليه الرعب، تنتهي المسألة وخلاص. ومن يفعل ذلك فلأي ايه ولاية الايه الكافرين دون المؤمنين فليس من الله في شيء الا اجل الاستثناء. الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج لانسان عرف كل غرائزه وعواطفه وانفعالاته وفكره، وفي انه قد تأتي له ظروف اقوى من الله فبيعامله على انه انسان مخلوق. ولذلك لما جه قال من يولهم يومئذ دبره، يعني ينهزم قدامهم، ام قال الا متحرفا لقتال، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ايه الى فئه فقد باء بغضب من الله. الله، وهنا هيقول الا ان ما تتخذوهمش اولياء الا في حاله واحده، أن تتقوا منهم تقاه. إيه حكاية أن تتقوا منهم تقاه؟ تقاه يعني من وقاية. طيب هم أقوياء أو عليهم، ولا عندكش غلب الظن أنك تنتصر عليهم، يبقى ما فيش مانع أن تتقي شرهم. يبقى التقية رخصة، تقية رخصة. ولذلك روى الحسن رضوان الله عليه وعلى أبيه أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. جاب الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. إني إيه؟ أصم، ما سمعتش دي. قال طب إيه إزاي؟ طب أنت رديت عليها أهو. فأخذه فقتله. خلاص دوك قال إيه؟ قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال إيه؟ نعم. وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فجيل الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وأتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. ثلاثة تشهد أني رسول الله؟ قال ما قتله. فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعة عليه. فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعة عليه. فالتقية رخصة، والإفصاح بالحق فضيلة. انظر بقى إلى حكمة التشريع في هذه المسألة. كل مبدأ من مبادئ الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود نريد منهجا يأتي له من حكيم أعلى منه، ويريد صلابة يقين وقوة عزيمة وتحمل منهج. التحمل علشان المنهج يبقى للناس، والعزيمة علشان تقف أمام الإيه؟ الخصوم. فلو لم يشرع الله التقية بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كنا صحيح نحقق الفدائية التي تفدي مناهج الحق بأن الواحد يضحي بحياته، ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف، من يحمل علم الله إلى الآخرين؟ يقوم يشرع التقية علشان يضرر يجيب لنا الفداء للعقيدة، والتقية ليعطينا البقاء للعقيدة. يبقى جاب لنا الايه؟ جاب لنا الاثنين. لان احنا جه وقلنا كله يبقى يجي واحد جبره وروح قصصهم كلهم، وماذا يحدث بعد ذلك؟ تظل الاجيال اللي بعد كده ما فيش حد عنه. فيقوم الحق سبحانه وتعالى يبقي للفداء قوما ويبقي للبقاء قوما، عشان يحملوا مين؟ عشان يحملوا منهج ايه؟ منهج الله. الا ان عرفنا بقى سر ليه التقية جت، لان الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الارض ويورث. فلو ان الحق لم يشرع التقية بقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لثبتت الفدائية العقيدة. انما قبل شوية موجودين وتنتهي المسألة، واللي يجي بعدين اما لازم اشرع التقية علشان يفضلوا ناس ايه حوالين الشمعة، يخلوا الشمعة ولعة، يمكن يجي واحد يعمل من الشمعة دي حريقة، مش كده ولا لا؟ الا ان تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. اياك ان تقبل على الشيء بانشراح صدر وتقول انا عملت تقية، لا، لازم تكون واضحة في نفسك انك انت عملت التقية ليه؟ علشان تبقي منهج الخير في الوجود، ولا تجعل جنود الخير كلهم الى فناء. فانت تستبقي نفسك لمهمة الايه؟ لمهمة اخرى. ويحذركم الله نفسه، يحذركم يعني يقول لكم اياكم ان تخلعوا على التقية امرا هو مرغوب لنفوسكم، لان نحددها الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما فيش غاية إلا إليه، فإياكم أن تغصوا أنفسكم، لأنه لا غاية عند غيره، الغاية كلها عنده. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا لأن يمكن تعمل العملية وأنت في تاخدها في ظاهرية الشكلية، انما في صدرك يقول لك لا، اوعى ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض. هنا الواحد يقول لك ان تبدوا ما في ايه صدوركم، ان تبدوا او تخفوه هي اللي كانت عايزة يعلمه الله، انما ان تبدوه، طب ما هو ده عالم غير الله. مفهوم الكلام؟ ان تبدوا ما في صدوركم او تخفوه يحاسبكم به الله. يقول كان الكلام يقول ان تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله، انما ان تبدوه، طب ما هو الله عالمه والناس عالمه اللي هو ايه اللي هم أمال. لانه قد يطرأ على بالك ان الله غيب، فهو يعلم الغيب ولكنه لا يعلم المشهد. زي ما يكون واحد ولله المثل الأعلى، وياك في البيت، وياك في البيت، هو وياك في البيت يعلم اللي جوه، إنما اللي بره ما يعرفوش. لكن ربنا ما يحجبوش مكان عن إيه؟ عن مكان. فإياك أن تعتقد أن الله غيب يبقى ما يعرفش إلا الإيه؟ إلا الغيب. لا، واللي برز إلى الوجود برضه يعرفه، يبقى لازم يجيب الاثنين ولا لا؟ يبقى لازم يجيب الاثنين. تخفوا ما في صدوركم او ايه، او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدي حكمه عن المكلفين الى غيرهم من الوجود الاخر، مش بس هو اعد لكم انتم، ده ليكم كله اللي في السماء والارض. ما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. والله على كل شيء قدير. برضو انك هناك اللي مرت، انك على كل شيء ايه؟ انك على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. العمل في ذاته ظاهرة تحدث وتنتهي، فكيف اجي يوم القيامة ولاقي عملي؟ يبقى لا شك انه جزاء عملي، انه ايه؟ جزاء عمل. نقول له احنا لحد دلوقتي بنقول كده، احنا لحد دلوقتي بنقول كده، انما حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف اسرارا من اسرار الكون، دلوقتي يقدروا يعملوا لنا فيلم، وبعد ذلك بعد مدة يقول لي شوف انت قلت ايه وعملت ايه واتكلمت ايه، العمل نفسه ايه، حاضر ومصور ولا لا. فاذا كنا احنا بنقدر احنا نعمل كده بوسائلنا ونحن مخلوقين، يبقى القادر الاعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل لي الحكايه دي، وبعدين يجيب لي كتاب حسابي هقوم اقراه كتابيه؟ مساله ممكن تنهار. يعني اذا اللي في عقله دي يقول ايه، ما عملك من خير ايه محضر، يعني الجزاء العمل، جزاء الايه العمل. وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا، يعني غايه ما كانش يا ريتها ما جت. ويحذركم الله نفسه، اعادها، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف نفسه، لان كلمه التحذير تعطي بالقوه. قال ومع ذلك هو رؤوف ايه، هو رؤوف رحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلنا ان كل قل في القرآن دليل على ان بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به، وكان من الممكن ان يقول الرسول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويكون قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤدي الأمر. فالأمر في قل، والمأمور به إن كنتم تحبون الله، فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به، مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله. فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد، نقول له إذ أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله، ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله، فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد وتلك نعمة، وله على خلقه فضل التكليف، لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف، تبقى مستبع مش عايز منك حاجة تصنعها له، إنما يريد منك قانون صيانة في حياتك. قانون، واحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر،

اللي فررتم منها عن اتباعي فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عدالة ربكم انه ما عملش الحكم في اثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تقتلوا الي بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جاي فاللي فات نغفر ويغفر لكم ايه ذنوبكم والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانية برضو قل اهي اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في قلب الامر بالطاعة جاءت في القرآن على ثلاث الوان، مرة يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الآية، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعة بل جعل الامر واحدا اطيعوا، من المطاع الله والرسول الاثنين يا رب الله، اذا اتبعوني يحببكم الله، قالك لان اصلا طاعتي طاعت مين؟ هي طاعت الله، يبقى انا ما بقولكش طاع مامي ده انت بتطاع الله، اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعة. ومرة في آية أخرى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني جيب عند الوقت أطيعوا وعند الرسول أطيعوا، يبقى مرة يوحد أمر الطاعة خلاص ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني زي الآية اللي معانا دي أطيعوا الله وإيه والرسول، ومرة يقول أطيعوا الله انتهى دي، وبعدين يكرر امر ثاني يقول ايه واطيعوا الرسول، وماذا يقول اطيعوا الرسول بس؟ ايه الحكايه دي؟ ام قال لك ايه دي الوان التكليف، لان الاحكام اللي مطلوب منا ان نطيع فيها مره يكون الله قد جاء بها والرسول اكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الامر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله اجمالا ويأتي الرسول ليفصله، طب هو الحكيم الصلاة انا ما اعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا ايه شغلته إيه؟ الله، ومع ذلك الرسول يجيب لي، يبقى انا بأطيع الله في الاجمال واطيع الرسول في التفصيل، يبقى فيه طاعتين، فيه ايه طاعتين اثنين، اطيعوا الله واطيعوا الامر المتحد، يبقى اطيعوا الله ورسوله لانه امر واحد خلاص، الامر الذي جاء من الله فيه تكليف اجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى انا اطعت الله في الامر الاجمالي في ان الصلاة واجبة واقيمها، ايه الصلاة واجب اقيمها ازاي كما يقولون، يبقى دي مطاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الاعلى من الله الى الرسول، يقول له انت قرر في المسائل دي يا الله، وما دام كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول ان يصنع اشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى انا لم نطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به، يبقى داخل، ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين ودليل ان الظهر اربعة والعصر اربعة وده ثلاثة؟ ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له غير بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القرآن ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن، يبقى الامر بالطاعة جاء في القرآن على الوان ثلاثة، اللون الاول ان اتحد المطاع الامر بالطاعة الله والرسول، نعطف الرسول على من؟ على الجلالة، إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طيب على الأول، وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه إيه؟ دي للرسول، أطيعوا الرسول أطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعوا وأطيعوا، احنا قلناها مرة ان هو يقول وأولي الأمر. وأولي ايه؟ ما قال هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. مش جابها في مسألة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر عشان يلتحموا قطعة واحدة، جابها في الآية اللي نفرق فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علشان تفتن إن عند أولي الأمر حدث شيء، وهي إيه؟ أطيعوا عشان نقول له إيه وهم ملهمش طاعة ذاتية، الرسول له طاعة ذاتية، إنما أنتم ملكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمد من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله ولا الرسول. خلصنا من ذكره؟ قل أطيعوا الله والرسول، يبقى أنتم إن كنتم حريصين على الحب من الله لكم، أنتم بتحبوا ربنا، لكن أنتم مسألة أن ربنا يحبكم، مش كده الفايدة تيجي من هنا؟ فأبي اتبعوني، وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه؟ والرسول. اطيعوا الله والرسول، فان تولوا. تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول، انتقلت ايه؟ على الكفر لما تولوا عن الرسول وعلاقه، يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفزيع اكثر من كده بقى؟ ما فيش تفزيع اكثر من كده. وكلمة تولوا بقى يعني كأنهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم، وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي لشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه، وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه وقول هو كويس، بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصية بس، تبقى ايه؟ تبقى معصية فقط. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أصول العقائد في شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن قائم بالقسط، وأن يبشر المؤمنين بأن يدلهم الملك الإيماني، وبأن قادر، وطلاقة قدرته تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا وتريدون أن يحبكم الله فأطيعوا. إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية، يعطي لنا نماذج من الخلق، لأن فيه فرق بين إنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا لم أكلف شططا ولا عبثا، وإنما كلفت تكليفات، وفيه من الخلق أمثالكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا. فعرض نماذج، لسه الإسلام جاي جديد، يوم يعرض نماذج في الأديان علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا، الإسلام ما عندوش تعصب ابدا، لان الدين اللي جاي من الله على آدم هو الدين اللي جاي لإبراهيم، هو الدين اللي جاي لآل عمران، هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى أشياء الإسلام جاي عشان ينسخها.